حكم علينا علينا الهوى نعشق سوا يا عين واحنا اللي قبل الهوى الهوى شوف كنت فين وانا فين وقالي لي عالوعدي والمقسوم يا ليلي عيني عالوعدي والمقسوم ليلي عيني ليلي عالوعدي والمقسوم لا تحوش ولا من نظر التعين نظر التعين.

يا سلام على الهوى، يا سلام. الدرب تمم لنا وادى الحياة معنا. قالوا المحبة قدر، أنا قلت جمعنا. Just say.